الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن تبدأ معكم هذه السلسلة المباركة والتي تحتوي على شرح لكتاب عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي بن سرور المقدسي، وذلك من خلال الدروس التي يعقدها فضيلة الشيخ الدكتور محمد المختار الشنقيطي الأستاذ المساعد بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وذلك بمسجد الملك سعود بمدينة جدة. ونبدأ معكم هذا الدرس الأول، وهو بمثابة مقدمة تهم كل مسلم فضلا عن طلبة العلم، حيث طوف بنا فضيلة الشيخ على نقاط في غاية الأهمية، فبدأ ببيان فضل العلم والتفقه في الدين وأهمية الإخلاص لله في ذلك، وجزاء من لم يخلص في طلب العلم، ثم انتقل فضيلته إلى بيان جملة من آداب طلب العلم وضرورة التحلي بها، ثم بيان أدوات ضبط العلم وأخلاق الصحابة رضوان الله عليهم في تلقي العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك عرف بالكتاب وهو عمدة الأحكام وبين مزاياه، ثم عرف بالمؤلف رحمه الله وهو الإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي، المولود في عام 41 و500. وبعد ذلك شرح مقدمة المؤلف رحمه الله وبين معنى الطهارة، ثم تبع ذلك إجابة على بعض الأسئلة، ومن أهمها سؤال عن أدب الخلاف. نسأل الله تعالى أن ينفع بهذا العلم قائله ومستمعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن مع الدرس الأول، وكان ذلك مساء يوم الأربعاء 21 من شهر شوال لعام 1400. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى إذا أراد بالعبد خيرا فقهه في الدين ورزقه العلم بكتابه وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فالعلم من أجل نعم الله تبارك وتعالى التي يتفضل بها على عباده، ولذلك اختص بها أولياءه وأحبابه وصفوته من خيره بعد رسله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العلماء ورثة الأنبياء، فالعلم يكون نعمة للعبد في دينه ودنياه وآخرته. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فليس هناك مقام أعلى ولا أسنى من ذلك المقام الذي يقوم فيه الإنسان مخبرا ومفتيا وقاضيا عن الله ورسوله. فالعلماء هم أفضل الناس في زمانهم، بهم يهتدى بعد الرسل، وبهديهم المبارك الذي دلت عليه دلائل الكتاب والسنة يقتدي الناس آثارهم ويتأثرون بأخلاقهم. فلذلك لا يطلب العلم ولا يسمو إليه إلا من كان طالبا لمعالي الأمور، محبا لها، موفقا لها. والعلم إنما يكون نعمة على العبد إذا استجمع أمورا ينبغي على مثله أن يستجمعها. وهذه الأمور تنقسم على قسمين: قسم منها بينه وبين الله تبارك وتعالى، والقسم الثاني بينه وبين العباد. فأما ما كان منها متعلقا بمعاملته لربه فينبغي لطالب العلم أولا أن يخلص لوجه الله عز وجل في طلب العلم، وهذا كما سماه العلماء رحمهم الله الأدب مع الله في العبادة. فلا يكون العبد متأدبا مع الله إلا إذا أخلص لوجه الله عز وجل في عبادته. بل إن العبادة لا يمكن أن ينتفع بها العبد إلا إذا قصد وجه الله عز وجل. قال الله تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. والأمر للنبي أمر لأمته بالتبع. وقال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقد بين العلماء رحمهم الله أن العلم من أشرف العبادات وأفضلها، بل إن العالم أفضل من العابد، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جعل فضل العالم على العابد كفضل البدر على سائر الكواكب ليلة التمام. والعلم إنما يكون نعمة على العبد إذا أخلص فيه لوجه الله. ومعنى الإخلاص أن يكون قلب الإنسان خالصا من شائبة العبودية لغير الله في هذه الطاعة. فإذا أردت أن تذهب إلى مجالس العلم خرجت وليس في قلبك إلا الله، خرجت وأنت ترجو رحمة الله بالخطوات، خرجت وأنت ترجو رحمة الله وأنت جالس في مجلس العلم تسمع إلى آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترجو بها الرحمة من الله سبحانه وتعالى. فلا يخرج العبد رياء ولا سمعة ولا طلبا لمحبة الناس وأنظارهم، بل كان السلف الصالح رحمهم الله يخافون من نظر الناس، ويحرص الإنسان كل حرصه على ألا يعلم أحد بطاعته. كل ذلك لكي تصدق هذه القلوب في عبادة الله جل وعلا. فأول ما أوصي به إخواني الإخلاص لوجه الله عز وجل، أن تخرج هذه القلوب نقية لله عز وجل، بريئة من شائبة العبودية لغير الله سبحانه وتعالى. وأعظم معين على الإخلاص أن يتفكر العبد وينظر في مصيره إلى الله جل وعلا، وانقلابه إليه، وموقفه بين يديه، وسؤال الله سبحانه وتعالى إياه عن هذا العلم ماذا أراد به وماذا قصد به. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي الله بالعالم يوم القيامة فيعرفه نعمته فيعرفها، فيقول: ألم تكن جاهلا فعلمتك، ألم تكن كذا وكذا، فيقرره بنعمته فيقر بها، فيقول الله عز وجل: فماذا عملت لي؟ فيقول علمت فيك وتعلمت من أجلك، فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، إنما تعلمت ليقال فلان عالم، وقد قيل اذهبوا به إلى النار. نعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم أن نقف ذلك الموقف. لذلك إخواني ينبغي للإنسان أن يجاهد، أن يجاهد قدر استطاعته، وأن يكون أحب ما عنده أن يرضى الله عز وجل عنه في خطواته لطلب العلم، وفي مجلسه في مجالس العلماء، وفي قراءته وفي استماعه، يتحبب إلى الله ويصدق في معاملة الله سبحانه وتعالى. إن الإخلاص هو المفتاح للوصول إلى العلم، وهو المفتاح للتوفيق في طلب العلم. فكم من أناس أخلصوا لله عز وجل في طلب العلم، بلغهم الله مراتب العلماء العاملين، ونفع الله بعلومهم، ونفع الله بما وفقوا له بسبب الإخلاص لوجهه. فالله تعالى إذا اطلع على قلب العبد فوجده عامرا بتقواه وخشيته أحبه وأدناه. ولذلك انظروا إخواني إلى تراث السلف الصالح رحمهم الله، أمم ماتت من قرون بعيدة، من أزمنة بعيدة، مئات السنين ماتت، كتبها حية شاهدة، كتبها خالدة باقية، كأنها كتبت بالأمس القريب، تنفذ فتطبع، تنفذ فتطبع، ولا تزال الأجيال تلو الأجيال تعتني بها، تقرئها في المساجد التي هي منازل الرحمات. فكم من رحمات تغشى أولئك العلماء تغشاهم الآن في قبورهم، كم من رحمات تغشاهم، يذكرون بأحسن الذكر، العالم، الإمام، شيخ الإسلام، ما يذكرون بأسوأ الذكر أبدا، إنما يذكرون بأفضل الذكر. لماذا؟ لأن الله اطلع إلى قلوبهم الصادقة، اطلع فوجد فيها الإخلاص لوجهه، فبارك في تلك الكلمات، وبارك في ذلك العلم، وجعل عاقبته خيرا على أهله. فإن صدقنا مع الله صدق الله معنا. فبداية الطريق أن يحاول الإنسان قدر استطاعته أن يخلص لوجه الله عز وجل في هذا العلم، وأن يكون أحب ما يرجوه أن يرضى الله عز وجل عنه في هذا العلم. إذا لقيت الله بخطواتك إلى طلب العلم، وبالساعات التي قضيتها في مجالس العلماء، كم لك فيها من الأجور والدرجات. وقد بين الله تبارك وتعالى ذلك بقوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فمن أحب الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فمن أحب الله أن يرفع درجته وأن يحسن ذكره وأن يوفقه لحسن العاقبة في أمره فليخلص لوجه الله عز وجل. أما الأمر الثاني الذي أوصيكم به بعد الإخلاص، أن يحاول الإنسان قدر استطاعته أن يتأدب بآداب أهل العلم. فللعلم حرمة ينبغي لطالب العلم أن يتحلى بها، ولطالب العلم جمال يزينه إذا جلس في مجالس العلماء، وجمال يزينه إذا جلس بين العامة والخاصة. وهذا الجمال الالتزام بآداب الشرع، أن يحاول طالب العلم ألا يتعلم سنة إلا طبقها، وألا يتعلم هديا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا طبقه. أول ما يحاول أن يطبق السنن، ثم يكون قدوة لغيره في تطبيقها، ثم يدعو ذلك الغير إلى العمل بها. وقد بين الله تبارك وتعالى ذلك بقوله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأمرهم أولا أن يتفقهوا في أنفسهم، ثم بعد ذلك أن ينذروا غيرهم. فينبغي لطالب العلم أن يحاول قدر استطاعته إذا تعلم أي هدي وأي سنة استمسك بها وحاول تطبيقها في نفسه وفي أهله وفي ولده ودعا الناس إليها، لئلا يكون هذا العلم وبالا عليه والعياذ بالله. فلا خير في إنسان يحمل العلم لا يعمل به، كما بين الله تبارك وتعالى حال من بلي بذلك، فقال جل وعلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أي كأن الإنسان لا سمح الله إذا بلي بتعلم العلم وعدم العمل به، أو دعوة الغير إليه وعدم العمل به، كأنه إنسان لا عقل عنده. فينبغي لطالب العلم أن يكمل عقله وأن يكمل رشده بتطبيق ذلك العلم والتزامه والدعوة إليه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ومن الآداب إذا جلس في مجالس العلماء أن ينصت إذا حدث، كما بين الله تبارك وتعالى ذلك الأدب حينما أمر نبيه موسى عليه الصلاة والسلام فقال: اخلعن عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك، فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. قال بعض العلماء: علمه أدب العلم قبل أن يعلمه العلم، اخلعن عليك، هذا أدب المكان، إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، هذا أدب الحديث. فإذا أصبح العالم إذا تكلم رد عليه طالب العلم كلامه أو قاطعه في كلامه، فذلك من أدران الأخلاق التي يتنزه عنها الرعاع، فضلا عن طلاب العلم الذين هم القدوة الفاضلة للناس، والذين شرفهم الله عز وجل بالأخلاق وجعل مرتبتهم فوق مرتبة العامة. ولذلك قال بعض العلماء: أخشى على من أساء الأدب في مجلس العالم أن يحبط عمله وهو لا يشعر. قالوا: كيف ذاك؟ قال: لأن الله تعالى يقول: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العلماء ورثة الأنبياء. فحبط العمل والعياذ بالله في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو لسوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحرمة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي السبب في هذه العقوبة إنما هي قائمة على النبوة، والعلماء ورثوا هذه النبوة. فالمقصود أنه ينبغي على طالب العلم أن يتأدب بالآداب الفاضلة والأخلاق الطيبة الكريمة التي تدل على شرفه وسمو نفسه وترفعه عما لا يليق به. إن التزام هذه الآداب والتزام الأخلاق التي دعا إليها الشرع من طلاب العلم فيه دعوة للغير، وفيه معونة على طلب العلم وتحصيله. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: لقد ضرب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل السامي في أدب طالب العلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكمل طلاب علم جلسوا بين يدي معلم لهم هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك صح في الأخبار والآثار عنهم أنهم كانوا إذا حدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أطرقوا وكأن على رؤوسهم الطير. يقول الراوي: كأن على رؤوسهم الطير. قال بعض العلماء: في هذا التشبيه مثل بليغ جدا لا يعيه إلا من يعرف حقيقته، كأن على رؤوسهم الطير، الطير لا تقع إلا على شيء جامد. فلذلك من السكينة والوقار لهم في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا على هذا الخلق وهذه المثابة. لذلك إخواني، ينبغي لطالب العلم أن يلتزم هذه الآداب، وأن يتعاون مع إخوانه وخلانه على تحصيلها، وينبغي كذلك أن يكون قدوة لغيره في التزامها والدعوة إليها. وأما الأمر الثالث الذي ينبغي على طالب العلم أن يكون ملتزما له لكي يستفيد من علمه، فهو الجد والاجتهاد في طلب العلم. إن العلم هو أسمى ما يرغب فيه وأسمى ما يطلب لوجه الله عز وجل، لما فيه من صلاح العبد وصلاح غيره، فهو حياة للعبد وحياة لمن ينتفع بعلمه ممن دعاهم إلى ذلك العلم. ولن يكون هذا العلم كذلك إلا إذا حصله الإنسان وتعب فيه وجد واجتهد فيه. ولذلك ضرب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الصادق في محبة العلم وإظهار الجد والاجتهاد في طلبه، حتى ورد عن بعضهم أنه ارتحل إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه بمصر من الحجاز إلى مصر من أجل أن يسمع منه حديثا واحدا ويتأكد من لفظه. فرحمة الله على تلك القلوب الطيبة الطاهرة التي وعت عن الله ورسوله وعظمت حرمات الله وعرفت قدر هذا الدين وأحبته من كل أعماق قلوبها. فلذلك إخواني، لن يكون طالب العلم طالب علم بحق إلا إذا جد واجتهد. انظروا إلى السلف الصالح رحمهم الله، كم سافروا لأمصار، وكم قطعوا من فياف مليئة بالسباع المهلكة، وكم قطعوا من مفاوز معطشة مهلكة لوجه الله وابتغاء ما عند الله، لأنهم علموا أن هذا العلم حقيق بأن يبذل فيه ذلك، حقيق بأن يضحي الإنسان فيه بالنفس والنفيس، وأن يبذل من أجله الغالي والرخيص. فلذلك ينبغي لطالب العلم ألا تكون همته ضعيفة. وهناك أسباب تعين على ضبط العلم، منها إذا أراد أن يقرأ كتابا أو يقرأ سننا، ينبغي عليه أن يقرأها ويضبطها قبل أن يجلس في مجلس العلم، أن يقرأها حتى إذا جلس في مجلس العلم. هذه القراءة لها عدة فوائد، منها ضبط النص الذي يريد قراءته، والأمر الثاني أنه ترد أسئلة على الإنسان أثناء القراءة، فإذا جاء في مجلس العلم ووجد البغية التي ينشدها من حل تلك الأسئلة، إجابة تلك الأسئلة وحل تلك الإشكالات، فلا إشكال، وإذا لم يجد سأل عما لا يعلم. فينبغي للإنسان أن يحرص على القراءة، خاصة هذا الكتاب المبارك الذي نرجو من الله تبارك وتعالى أن يجعل تعلمنا له خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله نافعا يوم لا ينفع مال ولا بنون. فيقرأ الإنسان ويضبط النص، ثم إذا حضر يحاول أن يعلق، يحاول كل استطاعته أن يعي ما قيل في ذلك النص، خاصة إذا كان مشروحا. الأمر الثالث بعد القراءة، إذا رجع قرأ مرة ثانية ومرة ثالثة لكي يضبط ذلك النص وما قيل في شرحه، وحبذا لو حاول أن يشرح ذلك النص بمقدار ما استمع من شرحه. والأمر الثاني مما يعين بعد القراءة أن يتخير من طلاب العلم أخا صادقا فيتخذه معينا له يتذاكر معه. ولذلك قال العلماء بالمذاكرة تتلقح الأفهام، بالمذاكرة تتلقح الأفهام. وقال أحد الفضلاء: واعلم بأن العلم بالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة، واعلم بأن العلم بالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة. وقد أدركت علماء أجلاء يجلس بعضهم مع بعض ويسأل بعضهم بعضا وكأنهم طلاب علم مبتدئون، لأنهم يريدون أن يكملوا النقص الموجود فيهم. وأما الأمر الآخر الذي أوصي به بعد هذه الأمور من ضبطه، ينبغي على طالب العلم ألا يمنعه الحياء عن السؤال، فإن السؤال هو مطية العلم. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قصة الرجل الذي أجنب في زمان بارد فسأل أصحابه عن الرخصة فقالوا لا رخصة، فاغتسل فمات، قال عليه الصلاة والسلام: قتلوه قتلهم الله. هل لا سألوا إذ جهلوا؟ إنما شفاء العي السؤال. العي هو الجهل، شفاء العي يعني دواء الجهل، السؤال، أن تسأل عما جهلت. ذكروا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه حبر الأمة وترجمان القرآن، سألوه وقالوا كيف بلغت إلى هذا المقام في طلب في علمك ومعرفتك بكلام الله ورسوله، فقال رضي الله عنه: إنه كان لي لسان سؤول وقلب عقول، لسان سؤول وقلب عقول، فكانت إذا جاءته المسألة لا يستحي. ولذلك قال العلماء: ضاع العلم بين الحياء والكبر. وما ضر كثيرا من طلاب العلم اليوم شيء مثل الكبر والحياء. فينبغي لطالب العلم أن يعلم أن الله يحب منه أن يسأل عما يجهله، وأن يحاول معرفة الأمور التي تنزل به ماذا قال الله فيها وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. جماع الأمر أن يقرأ الإنسان هذا الكتاب المبارك، كتاب رب العالمين، ففيه الآداب الكاملة والأخلاق السامية، وفيه القدوة الفاضلة لمن أراد أن يقتدي من أنبياء الله وعباد الله الأخيار، ففي ذلك الخير كله لمن أراد أن ينتفع. كتابنا الذي سنبدأ إن شاء الله بشرحه كتاب عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي رحمه الله، أحد أجلاء أهل العلم وحفاظ الحديث. هذا الكتاب جمعه الإمام الحافظ عبد الغني بن سرور رحمه الله من الصحيحين، جمع أحاديثه من الصحيحين، فلذلك له عدة مميزات يمتاز بها. أولا أنه من الصحيحين، فليس فيه حديث ضعيف، فالأحاديث المذكورة فيه أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه ميزة وكفى بها ميزة. والأمر الثاني أنه رحمه الله جعل هذه الأحاديث في فقه الأحكام، يعني مختصة بالفقه في الدين، وعلى هذا فهي تنتظم نوعين: العبادات والمعاملات. جعلها جامعة للعبادات من صلاة وزكاة وصيام وحج وغيرها، ومعاملات سواء كانت مالية كالبيع والإجارة والشركة والقراض، أو كانت بدنية كالنكاح والصداق والرجعة والعدة، أو كانت جنائية كالقصاص والحدود ونحوها، أو غير ذلك كالقضاء والفصل في المعاملات المالية كالقضاء ونحوه. فجمع رحمه الله مادة طيبة مباركة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقراءة هذا الكتاب نعمة من الله تبارك وتعالى، لأن خير ما يذكر بعد كتاب الله هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يحب هذه السنن ولا يسعى في تحصيلها إلا من أراد الله به الخير، ولا يحرص على معرفتها وفهم وفقه معانيها إلا من أراد الله عز وجل به الخير. ولذلك من حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفقه في السنة فقد حمل من النبوة خيرا كثيرا بين دفة صدره. لذلك فإن هذا الكتاب المبارك فيه خير كثير، وله ميزة أخرى أن المصنف رحمه الله انتقى أهم الأحاديث التي دار فيها الخلاف بين العلماء رحمهم الله، وانتقى أهم الأحاديث في كل باب بحسبه. ففي الصلاة مثلا اختار أهم الأحاديث في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع الأحاديث، وهكذا في بقية أبواب العلم سواء كانت أبواب معاملات أو أبواب عبادات. والحافظ عبد الغني بن سرور ولد رحمه الله سنة 541 بجماعيل من أرض نابلس ببلاد الشام في بيت المقدس، وهو من أسرة مباركة، أسرة المقدسيين، أسرة علم وصلاح وديانة، اشتهر منها علماء كثيرون ومنهم الحافظ عبد الغني رحمه الله. وكذلك الإمام الجليل المبجل الإمام ابن قدامة المقدسي صاحب كتاب المغني وغيره من التصانيف النافعة. فنشأ رحمه الله نشأة دينية صالحة، ثم انتقل إلى دمشق، ثم بعد ذلك انتقل إلى العراق وتلقى فيها علم الحديث وعلم الرجال، وكان فيه آية وكان فيه مبرزا، حتى إنه رحمه الله حفظ من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 100,000 حديث. وذكروا ذات يوم أن رجلا حلف بالطلاق فقال امرأته طالق إن لم يكن يحفظ 100,000 حديث. فجاءوا إلى الحافظ وقالوا له إن فلانا حلف بالطلاق أنك تحفظ 100,000 حديث. فقال رحمه الله لو حلف أني أحفظ أكثر منها لصدق. فهذا من علم الرجل رحمه الله. وكان رحمه الله آية في الصلاح والعبادة، وكان كثير الصيام كثير الصلاة كثير التنسك رحمه الله برحمته الواسعة. وألف تآليف نافعة في الرجال، في علم الرجال وفي علوم الحديث على اختلافها، ومنها هذا السفر المبارك وهو عمدة الأحكام الذي سبقت الإشارة إليه. سماه رحمه الله بعمدة الأحكام، وعمدة الشيء دعامته التي يقوم عليها، وركنه الذي إذا فقد سقط ذلك الشيء المعتمد عليه. والأحكام جمع حكم، والحكم معناه في اللغة إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. فأنت إذا قلت زيد قائم فقد حكمت على زيد بالقيام، فهذا إثبات أمر لأمر. لو سمعك شخص قال حكم فلان على فلان بكذا، ولو قلت زيد ليس بقائم فقد نفيت أمرا عن أمر وهو القيام عن زيد. هذا يسمى حكما عند العلماء رحمهم الله من ناحية اللغوية. أما من الناحية الاصطلاحية فالحكم تارة يكون حكما شرعيا وتارة يكون حكما عاديا. والحكم الشرعي هو المستند على أدلة الشرع، وأما الحكم العادي فهو المستند على العادة والتجربة، وأما النوع الثالث فهو الحكم العقلي المستند إلى العقل. فمثال الحكم العقلي قولك الواحد نصف الاثنين، هذا حكم عقلي. ومثال الحكم العادي حكمك على أن السماء فوقنا، فهذا معلوم بالعادة والتجربة والحس. وأما الحكم الشرعي فهي أحكام الله عز وجل التي بينها في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حيث عرفنا أنواع الحكم، فمراد المصنف رحمه الله منها الحكم الشرعي، يعني عمدة الأحكام، أي من أراد أن يعرف حكم الشرع في عبادة أو معاملة فقد تضمنه هذا السفر المبارك. فهذا الكتاب تضمن عمدة الأحكام، يعني أن الأحاديث يعتمدها الإنسان إذا أراد أن يقرر حكما في الشرع. واضح؟ هذه هي الأدلة والنصوص التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانها في هذا الموضع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله، قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الله ابن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى. الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار. الله الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار. الحمد في اللغة الثناء، وأما في الاصطلاح فمن العلماء من عرفه بقوله هو فعل ينبئ عن تعظيم الحان، ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره. ومن العلماء من عرفه بقوله هو الوصف بالجميل الاختياري على المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنك إذا قلت زيد عالم، زيد كريم، فقد أثنيت على زيد لأنك وصفته بصفة اختيارية وأثنيت عليه، ولو قلت زيد كريم كان ذلك منك حمدا له، فالحمد لله. والفرق بين الحمد والشكر، الحمد أعم من الشكر من وجه، والشكر أعم من الحمد من وجه آخر. فالحمد أعم من الشكر من ناحية السبب، والشكر أعم من الحمد من ناحية السبيل أو الوسيلة التي يعبر بها. فالشكر أعم من الحمد من ناحية الوسيلة، لأن الحمد لا يكون إلا باللسان، وأما الشكر فيكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالعمل. يكون باللسان كقولك الحمد الشكر لله، ومنه قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، هذا شكر اللسان. وشكر الجنان أن تعتقد أن تشكر الله بجنانك، كأن تعتقد أن الله هو الذي وهبك النعمة، وإليه أشار الله عز وجل بقوله وما بكم من نعمة فمن الله، يعني اعتقدوها، اعتقدوا أنها منه سبحانه وتعالى، وهذا شكر القلب. ويكون الشكر بالعمل، ومنه قوله تعالى اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا. وقد ورد في الخبر أنه ما كانت تمر عليهم ساعة إلا وفيهم عبد قائم يصلي لله يشكره على نعمته. فهذا شكر العمل، أن تسخر النعمة في طاعة الله. فالشكر على هذا أعم من الحمد من هذا الوجه. أما الحمد أعم منه من ناحية السبب، لأنك تحمد الإنسان وتثني عليه سواء كان أنعم عليك أو لم ينعم عليك. ابتدأ المصنف رحمه الله هذا الكتاب بحمد الله، وفي ذلك اتساء بالكتاب العزيز وبالسنة الكريمة. أما الكتاب فإن الله تبارك وتعالى استفتح كتابه بحمده سبحانه وتعالى. ففاتحة الكتاب التي هي أم القرآن أولها قول الحق تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين. وأما السنة فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يستفتح خطبه بقوله إن الحمد لله نحمده ونستعينه. فأتسى رحمه الله بالكتاب والسنة، والحمد يليق، والحمد هو خير ما يذكر به الله تعالى، وهو لله جل وعلا أولا وآخرا، وله الحمد على السراء، وله الحمد على الضراء، وله الحمد على كل حال. ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال بعدما رفع رأسه من الركوع لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء، أي أنت يا الله أهل أن يثنى عليك، أهل أي مستحق، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، أي أحق ما قاله العبد أن يثني عليك سبحانك وتعالى. فالله هو المحمود أولا وآخرا، وهو المحمود على كل حال، وإليه العاقبة والمآل. قال الله تعالى لله الحمد في الأولى والآخرة. وهو المحمود على السراء والضراء، وله الحمد على كل حال، كما ثبتت بذلك النصوص في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الملك الجبار، والملك والملك صفة من صفات الله تبارك وتعالى التي ثبتت له بكتابه، التي دل على ثبوتها كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب قال جل وعلا لله ملك السماوات والأرض، قل من بيده ملكوت كل شيء، لله ما في السماوات وما في الأرض، لله ما في السماوات والأرض. فهذا كله يدل على أن الملك له على الكمال سبحانه وتعالى، وله الملك المطلق جل وعلا، وإن أضيف إلى غيره فإنما يضاف باعتبار. فتقول أنا أملك البيت باعتبار على حسب ما يملكه الإنسان، وأما ملك الله، ملك الله فهو ملك مطلق جل وعلا، فهو خالق الأشياء وهو مالكها والمتصرف فيها وحده سبحانه وتعالى. والجبار كذلك أيضا مما ثبت اعتباره بدليل الكتاب والسنة. أما دليل الكتاب فقد قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، فأثبت لنفسه ذلك في كتابه. وقال صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح عنه: سبحان ذي الجبروت والملكوت. الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار. الله واحد ويوصف بالوحدانية المطلقة، فهو واحد في أسمائه وصفاته وفي جميع وفي ربوبيته وفي ألوهيته جل وعلا. قال الله تعالى: قل هو الله أحد، فوحدانية الله مطلقة. قال جل وعلا: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. وقال سبحانه: فلا تضربوا لله الأمثال، فهو المنزه عن الشبيه والمثيل في أسمائه وفي صفاته وفي قدرته وربوبيته، وهو الواحد في ألوهيته وتصريف الكون. قال جل وعلا: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فالمقصود أن الوحدانية ثابتة لله تبارك وتعالى القهار، لأنه قهر كل شيء، وليس هناك شيء يخرج عن أمر الله عز وجل البتة. قال تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فكل من في السماوات والأرض تحت طوعه وقهره جل وعلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أي كما أحمد الله فإني أشهد. وأشهد تأتي بمعاني، تأتي الشهادة بمعنى الحضور، تقول شهدت كذا بمعنى حضرت، وتأتي الشهادة بمعنى العلم كقولك أشهد بكذا، أي أنه في علمي أن ذلك وقع وحدث. فقولك أشهد أن لا إله إلا الله أي أعلم علم يقين لا شك عندي فيه ولا مرية بأنه لا إله لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا هو ركن الإيمان الذي لا يمكن أن يستقيم، بل لا يوجد إيمان إلا به، أن يقولها الإنسان بلسانه وأن يعتقدها بجنانه وأن يسعى في تطبيق أو تحقيق معناها بأركانه وجوارحه. فهذا هو توحيد الله تبارك وتعالى والطاعة له جل وعلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أي حال كونه وحده لا شريك له. والشريك مأخوذ من الشركة وهي الاجتماع، فالله جل وعلا منزه عن الشريك ومنزه عن الصاحبة والولد. لا شريك له في ملكه، ولا شريك له في تدبيره، ولا شريك له في سلطانه سبحانه وتعالى. رب السماوات والأرض، رب الشيء صاحبه. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في لقطة الإبل: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الشجر، ترد الماء وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها، حتى يلقاها ربها، يعني صاحبها. فالرب هو الصاحب وهو المتصرف فيه على الإطلاق. فالله رب السماوات هو المتصرف فيها، هو خالقها وموجدها، وهو المتصرف فيها سبحانه وتعالى بأمره ونهيه جل وعلا. والسماء في الأصل، السماوات مفرد السماء، والسماء كل ما على الإنسان يسمى سماء في الأصل، والمراد بها الطباق السبع. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. والأرض هي المبسوطة التي نمشي على البسيطة كما تسمى، أو المبسوطة التي نمشي عليها، أي التي مهدها الله عز وجل وجعل فيها فجاجا وسبلا يصيب العباد بها مصالحهم في معادهم ومعاشهم. نعم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي كما أشهد أن الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له، كذلك أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا شطر الإيمان، أي ينبغي للإنسان إذا شهد بوحدانية الله أن يقرن بالشهادة الشهادة بنبوة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي رواية وأن محمدا عبده ورسوله. فهذا لا بد من تحقيقه في الإيمان، شهادة أن لا إله إلا الله والشهادة بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبده، العبد مأخوذ من قولهم طريق معبد أي مذلل، فلما كان سبحانه وتعالى قد ذل له من في السماوات والأرض إنسهم وجنهم، فكلهم عباده وكلهم تحت خلقه وتحت أمره وسلطانه جل وعلا، عبده ورسوله. وهذه هي الوسطية بين اليهود والنصارى، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم في أنبياء الله وفي كل شيء وسط بين الإفراط والتفريط. فالنصارى غلوا في أنبيائهم والعياذ بالله ورسلهم حتى أوصلوهم إلى مقام الألوهية، فادعوا أنهم أن عيسى ثالث ثلاثة وأنه ابن الله. وأما النصارى اليهود فإنهم قصروا وأجحفوا فاحتقروا أنبياء الله وازدروهم والعياذ بالله وسفكوا دماءهم، فهم في المقام في الطرف الثاني من النقيض. ولكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم المهتدية بهدي هذا الكتاب، بهدي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسط بين الطائفتين، عبد الله ورسوله. فلما قالوا عبد الله خرجوا عن غلو النصارى، ولما قالوا رسوله خرجوا عن تقصير اليهود، فوضعوه في المقام الذي ينبغي أن يوضع فيه. وهكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نغلو فيه، وإنما ننزله في المقام الذي أنزله فيه ربه، نقول هو عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. وأشرف وصف للإنسان أن تصفه بالعبودية لله تبارك وتعالى، وهو وصف شرف، كما بين الله تبارك وتعالى ذلك بقوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وصف العبودية وصف شرف. ورسوله، الرسول مأخوذ من الرسالة، والرسالة هي السفارة، والله تبارك وتعالى ضمن الرسالة في كتابه التي أرسل بها هذا النبي الكريم في كتابه وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. المصطفى مأخوذ من الصفوة، فهو عليه الصلاة والسلام اصطفاه الله عز وجل واجتباه واختاره، فهو خيار من خيار من خيار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان. أما بعد، كلمة يؤتى بها للفصل بين مقدمة الكلام ومضمون الكلام، كلمة يؤتى بها للفصل بين مقدمة الكلام ومضمون الكلام. وأما قائمة مقام مهما، ولذلك تدخل الفاء في جواب الشر فتقول أما بعد فقد سألني. وأما بعد قيل إنها هي فصل الخطاب، يقول العلماء يفصل بها بين المقدمة والمقصد، فالمقدمة هي التي سبق الكلام عنها من الثناء على الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، وأما المقصود هو ما سيشرع في بيانه الآن. يقول رحمه الله: أما بعد، فقد سألني بعض إخواني أن أكتب لهم جملة، فقد سألني بعض إخواني اختصار جملة من أحاديث الأحكام. هذه العبارة بين فيها المصنف رحمه الله السبب الذي من أجله كتب هذا الكتاب، وهذه العبارة فيها فائدة لطيفة ينبغي لطلاب العلم أن ينتبهوا لها، وهذه الفائدة تدلنا على فضل أهل العلم رحمهم الله السابقين. ما كان الواحد منهم يأتي ويكتب التأليف بمحض نفسه، ما كانوا يتصدرون للتأليف، كان لا يكتب الواحد منهم إلا بعد أن يطلب منه، لأنهم كانوا يحتقرون أنفسهم، وكان الزمان مليء بالعلماء وأهل الفضل والأخيار، وكان الواحد إذا كتب فإنه محط النقد، فلذلك كان لا يكتب إلا من كان عالما. وأما زماننا هذا فإلى الله المشتكى من الغثاء، حتى إن الإنسان لو جاء وتعلم كلمة أو كلمتين طار بها في المجالس وبلي بالفتنة والعياذ بالله، فأصبح يكتب فيها الكتب ويؤلف فيها المسائل، وقد تكون من المسائل التي بحثت وبينها العلماء رحمهم الله وقتلوها بحثا، ومع ذلك يأتي ليكتب من حظوظ الرياء والسمعة والفتنة والعياذ بالله بصرف الوجوه إليه. لذلك ينبغي للإنسان أن يتأدب بآداب هؤلاء الأخيار. ولذلك قال بعض الحكماء: من ألف فقد عرض عقله في طبق. من ألف فقد عرض عقله في طبق. الناس ستحكم على عقلية الإنسان بتأليفه. ولذلك قالوا: من ألف فقد استهدف. من ألف فقد استهدف، يعني صار هدفا إما للمدح أو للذم. فينبغي للإنسان أن يسلم نفسه وأن يسلم غيره. ولذلك قالوا: حب الظهور قصم الظهور. فالإنسان لا ينبغي أن يبلى بفتنة محبة صرف وجوه الناس إليه، وإنما يقدم على العلم إذا كان من أهله. لا حرج إذا كان من أهل العلم والفضل وكان أهلا للكتابة أن يكتب، ليس معنى ذلك أن لا نكتب، لا، إنما تكتب إذا كنت أهلا. ولذلك جلس الإمام مالك رحمه الله ذات يوم وجاء رجل يسأله، وكان في مجلس فيه بعض طلابه، فلما سأل السائل سؤاله قال عبد الرحمن بن القاسم العتقي وهو من أصحاب مالك رحمه الله: قام وأجاب السائل. فغضب مالك رحمه الله وقال: لا ينبغي لأحد أن يفتي حتى يشهد له من هو خير منه أنه أهل للفتوى، والله ما أفتيت الناس حتى شهد لي 70 من أهل هذا المسجد، يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم من أهل العلم وأهل الصلاح والسابقة، حتى شهد لي 70 أني أهل للفتوى. فلذلك ينبغي للإنسان ألا يتصدر للتدريس ولا للتأليف ولا للفتوى إلا إذا كان شهد له من هو أعلم منه أنه أهل لذلك. فالعين قد تبصر ما دنا ونأى، ولا ترى ما بها إلا بمرآتي. إذا كان الغير شهد لك بأنك أهل لذلك فالحمد لله، أكتب وانفع المسلمين بعلمك ولا حرج في ذلك، ولكن أن يتصدر للعلم من هو أهل ومن ليس أهل هذا هو الذي لا ينبغي. مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري. يقول رحمه الله: سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام. قوله الاختصار مأخوذ من الخصر، وهو ضد الإسهاب. الشيء إما أن يكون مختصر وإما أن يكون مساوي، الكلام من حيث هو المكتوب والمقروء، إما أن يكون موصوفا بالاختصار أو الإسهاب أو المساواة. فالاختصار أن يكون الكلام قليلا والمعنى كثيرا، هذا الاختصار، وهو محمود في البلغاء ويعد من البلاغة. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت جوامع الكلم. فكانت الكلمات اليسيرة تحمل معاني كثيرة تحتها من سنته صلوات الله وسلامه. هذا الاختصار. والإسهاب ضده، الكلام كثير والمعنى قليل، يكرر الإنسان الكلام، هذا يعتبر إسهاب وهو مذموم في الكلام. والمساواة أن يكون الكلام على قدر المعنى. يقول رحمه الله: سألني بعض إخواني اختصار جملة من أحاديث الأحكام. من هذا الكلام نفهم أنه لم يجمع جميع أحاديث الأحكام، وإنما اقتصر على بعضها كما قلنا، وقد كان رحمه الله في اختصاره موفقا، لأنه اختار أهم الأحاديث التي دار عليها الخلاف بين أهل العلم رحمه الله. جملة من أحاديث الأحكام، وهي التي تتعلق بالفروع، لأن الدين منه ما يتعلق بالأصول والعقائد التي يسميها العلماء الصلح على تسميتها بالعقيدة لأنها تتعلق بالمعتقد، ومنها ما يتعلق بالظاهر من أحكام الجوارح وهو الذي يسمونه المعاملات كما سبقت الإشارة إليه، واصطلحوا على تسمية بأحكام الفروع، الأول أحكام الأصول التي هي العقائد، والثاني أحكام الفروع التي هي مسائل الشرع من عبادة ومعاملة. مما اتفق عليه الإمامان مسلم، الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وهو أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله، وكتابه الجامع الصحيح أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، جمع فيه لهذه الأمة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة خيرا كثيرا، ونفع الله به الإسلام قرونا عديدة. وأما صحيح، وأما الإمام مسلم فهو أبو الحسين مسلم ابن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري رحمه الله، وكلاهما يعتبر ما اتفق عليه يعني اجتمع على تخريجه يعتبر من أقوى ما يروى، أصح ما يروى ما اتفق عليه الشيخان. قال الناظم: أعلى الصحيح ما عليه اتفقا، فما روى الجعفي فردا ينتقى، فمسلم كذاك بالشرط عرف، فما لشرط غير دين يكتنف. أعلى الصحيح يعني أقوى ما يروى، ما اتفق البخاري ومسلم على روايته، ثم يليه ما رواه البخاري وحده، ثم يليه ما رواه مسلم وحده، ثم يليهما ما كان مخرجا عليهما، ثم يليه ما كان مخرجا على شرط البخاري، ثم ما كان مخرجا على شرط مسلم. وما اتفق عليه البخاري ومسلم على نوعين: نوع اتفقوا على رواية لفظه يكون اللفظ والمعنى واحد، فهذا لا إشكال في اعتباره من المتفق عليه، وهو اصطلاح يعني لا خلاف في اعتباره ولا غبار عليه. وأما النوع الثاني فهو الذي اتفقوا على روايته ويكون ذلك بالمعنى، يكون الروايات متقاربة في الألفاظ ليست على وتيرة أو نسق واحد، فهذا يعتبر عند بعض العلماء مما اتفق عليه. والغالب أن رواية الإمام الحافظ عبد الغني من الصنف الأول في أكثر كتابه. فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به. أجبته إلى سؤاله أي حققت ما قاله رجاء، أي طلب المنفعة به، أن ينفع الله عز وجل به من قرأه أو سمعه أو تدبر فيه. نعم. وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. نعم، هذه دعوة من المصنف، دعا لمن قرأ هذا الكتاب أو سمعه أو حفظه. فالحفظ أنبه على أنه إذا أمكن أن يحفظ الإنسان الأحاديث قبل أن يقرأها أو تشرح له، حتى يصيب العلم على وجهه ويكون له أوفر نصيب من ضبط العلم وإتقانه، لأن حفظ العلوم مظنة إتقانها وضبطها، والله تعالى أعلم. كتاب الطهارة. كتاب الطهارة، الكتاب مصدر كتب الشيء يكتبه كتبا وكتابة، وأصل مادة الكتب في لغة العرب مأخوذة من الجمع والضم، ومنه سميت الكتيبة كتيبة لاجتماع فرسانها وانضمام بعضهم إلى بعض. قال العلماء: سمي الكتاب كتابا إما لاجتماع حروفه بعضها إلى بعض، أو لاجتماع مسائله وضم المتشابه منها بعضه إلى بعض، فلذلك اصطلح العلماء على تسميته بكتاب الطهارة، كتاب الصلاة، أي موضع أجمع لك فيه ما يتعلق بالطهارة أو يتعلق بالصلاة أو بالصوم ونحو ذلك. ومن عادة العلماء رحمهم الله أنهم يعتنون بجمع المادة العلمية المتحدة في المضمون الواحد في مبحث واحد أو في موضع واحد، ويضعون لها عنوانا مستقلا. فالأحاديث التي تتعلق بالطهارة يضعونها تحت كتاب الطهارة، والأحاديث التي تتعلق بالصلاة تحت كتاب الصلاة، وهلم جرى. فقوله كتاب الطهارة، كتاب مضاف، والطهارة مضاف إليه. الطهارة مصدر طهر الشيء يطهر طهارة إذا نظف، وهي ضد القذر، ضد القذر، فالشيء الطاهر هو المنزه عن القذر. والطهارة على نوعين، الطهارة على نوعين، طهارة من الحدث وطهارة من الخبث، طهارة من الحدث وطهارة من الخبث. والطهارة من الحدث المقصود بها أمران، الأمر الأول الطهارة من الحدث الأكبر، والأمر الثاني الطهارة من الحدث الأصغر. والطهارة من الحدث تكون بالوضوء أو بالغسل أو ببدل عنهما وهو التيمم. فالطهارة بالوضوء تكون من الحدث الأصغر، من بول أو نوم أو غائط أو غير ذلك من الأحداث التي لا توجب الغسل، هذه تسمى طهارة الحدث الأصغر. فإذا توضأ الإنسان فقد طهر من حدثه الأصغر. وأما طهارة الحدث الأكبر فالمقصود بها الغسل من الجنابة، الغسل من الجنابة، وهي تكون بتعميم البدن، اصطلح العلماء على وصفها بطهارة كبرى لما فيها من تعميم البدن، بخلاف الوضوء الذي يكون فيه غسل لبعض الأعضاء ومسح لبعضها كما هو معلوم. وتكون طهارة الحدث الأكبر إما بسبب الجنابة أو الحيض أو النفاس أو غير ذلك من الموجبات التي سيأتي بيانها إن شاء الله في موضعها. فهذا طهارة الحدث وطهارة الخبث. طهارة الخبث المراد بها الطهارة من الخبث المتعلق بالثوب أو البدن أو المكان، الطهارة في الثوب والطهارة في البدن والطهارة في المكان. إذا طهرت الثوب أو البدن أو المكان من شيء علق به من النجاسة، هذه تعتبر طهارة من الخبث، يعني من النجاسة، طهارة من الخبث. فالمقصود أن الطهارة على نوعين، طهارة من الحدث وطهارة من الخبث. والطهارة أيضا تنقسم إلى قسمين من ناحية أخرى، فتكون طهارة محسوسة وطهارة معنوية. فالطهارة المحسوسة كغسلك للقذر الذي في الثوب لأنك تراه وتحسه، والطهارة المعنوية هي التي لا ترى وإنما تتعلق بالمعاني، كالطهارة من الذنوب، وهي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. فشبه الطهارة المعنوية بالطهارة الحسية، فهذا جامع للنوعين، الطهارة المعنوية والطهارة الحسية. وسيتكلم رحمه الله في هذا الموضع، يورد أحاديث تتعلق بالطهارة طهارة الحدث وكذلك طهارة الخبث، وسيذكر أحاديث الوضوء لأنها طهارة من الحدث الأصغر، ويذكر أحاديث الغسل من الجنابة لأنها طهارة من الحدث الأكبر، ثم يذكر الطهارة من الخبث حيث يذكر الأحاديث التي دلت على الاستنجاء والاستجمار عنه عليه الصلاة والسلام من قوله وفعله. فهذا هو مقصوده بقوله كتاب الطهارة، يعني في هذا الموضع سأذكر لك الأحاديث المتعلقة بالطهارة، والله تعالى أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. نقف هنا إن شاء الله، وهنا بعض الأسئلة متعلقة بالدرس. يقول السائل: ما الفرق بين هذا الكتاب وبين كتاب بلوغ المرام؟ كلا الكتابين لهما فيهما خير عظيم وفيهما بركة، ومن قرأ كتاب بلوغ المرام أو عمدة الأحكام فإنه سيصيب خيرا كثيرا. لكن الفرق بين هذا الكتاب وبين بلوغ المرام أن هذا الكتاب من الصحيحين، وأما بلوغ المرام فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله التزم أن يذكر الأحاديث بعضها متفق على صحته وبعضها مختلف في تصحيحه، ولكنه قد يصححه هو، يعني يترجح عند الحافظ رحمه الله صحة الحديث. فقد تأتي وتقرأ في بلوغ المرام حديثا على أن الحديث صحيح بناء على تصحيح الحافظ، وبعد أن تقرأه وتفهم ما فيه يتبين لك أن الحديث ضعيف، وأن تصحيح الحافظ استدرك عليه مثلا حافظ آخر أو عالم آخر، فهذا الحقيقة جعل الهمة مصروفة أكثر إلى عمدة الأحكام، لأن السند لا إشكال فيه. والأمر الثاني أن أحاديث عمدة الأحكام منتقاة، يعني أن المصنف رحمه الله انتقى أهم الأحاديث التي دار فيها الخلاف، لكن بلوغ المرام يمتاز على كتابنا من ناحية أنه ذكر أحاديث أخرى صحيحة وقد تكون عند أحد الشيخين، يستطيع الإنسان بقراءتها أن يلم بمباحث الباب أكثر من إلمامه بعمدة الأحكام. فلكلا الكتابين مزية، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهما. الله تعالى. يقول السائل: هل هناك شروح لهذا الكتاب؟ نعم، من أحسنها وأجمعها إحكام الأحكام لابن دقيق العيد رحمه الله، وعليه حاشية العدة على شرح العمدة للصنعاني. ولكن كتاب إحكام الأحكام الحقيقة دسم، ومادته دسمة، وحبذا أن يكون طالب العلم عند قراءته على صلة بالعالم، لأن إحكام الأحكام يجعل في طالب العلم ملكا في معرفة كيفية انتزاع الحكم من الدليل، وكذلك ينمي فيه الفهم في اتجاه العلماء رحمهم الله في فقه هذه الأحاديث. بعضهم رأى ظاهر الحديث، وبعضهم رأى أن ظاهر الحديث غير مقصود، وإنما المقصود علة الحديث أي معناه. فلماذا ذهب من قال بالظاهر إلى ظاهر الحديث، ولماذا ذهب من قال بمعناه إلى غير ظاهره؟ هذه هي مهمة ابن دقيق العيد رحمه الله، وقد وفق رحمه الله كثيرا، وكتابه حتى إن العجب أنه قيل أملاه إملاء في مجالسه، والحقيقة لا يمكن أن يدرك قوة هذا الكتاب ودسامة مادته إلا أهل العلم، ويستفيد من طالب العلم الفائدة الحقة إذا قرأه على عالم متمكن. والله تعالى. يقول السائل: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل هناك أدب من آداب طالب العلم لم تتطرق في الحديث عنه، وهو أدب الخلاف أو أصول الحوار، فهل من توضيح وجزاكم الله خيرا؟ نعم، أدب الخلاف، جزاك الله خيرا، وكم في النفس من أشياء نحب أن نتكلم عنها، ولكن أخشى يعني يحب أن يكون المجلس للجميع، طالب العلم يستفيد، والعام يستفيد، والمتمكن يستفيد وغيره، ما كنا نحب أن نسترسل. لكن أدب الخلاف، أولا إذا أراد اثنان أن يتناظرا في مسألة أو يتباحثا فيها، فينبغي أول شيء أن يكونا متأهلين للمناظرة، يعني ما نأتي نختلف في مسألة ونحن لسنا بأهل للبحث والنقاش، هذا لا يجوز. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، وبال هذا شر على الإنسان. ولذلك ينبغي على طلاب العلم إذا جلسوا في المجالس وأرادوا أن يتناظروا أن ينظر الذي يريد أن يناظر إلى من يناظره، هل هو أهل للمناظرة أم لا، فإن كان أهلا ناظره، وإن كان غير أهل لا يناظره، لأن الجاهل إذا ناظرته قد يرد السنة، قد يرد حديث آية يهلك بردها والعياذ بالله، فلماذا تكون سبب في هلاكه؟ ولذلك الجاهل ما تستطيع أن تقيم عليه الحجة إلا ما رحم ربك. قال الإمام الشافعي: جادلني عالم فغلبته، وجادلني جاهل فغلبني. لأن الجاهل ما تدري كيف تحاول أن تفهمه، ما عنده أصول تستطيع أن تلزمه بها. فلذلك أول شيء أن يكون من تناظر أهلا للمناظرة، هذا واحد شيء إذا توفرت الأهلية. الأمر الثاني أن يكون الهدف من هذه المناظرة مرضاة الله عز وجل، لا رياء ولا سمعة. ولذلك السلف الصالح رحمهم الله تناظروا في مسائل كثيرة، وما كانوا يجلسون في مسألة يتناظرون فيها إلا خرجوا بفائدة، خرجوا بفائدة. لماذا؟ لأنهم مخلصون لوجه الله. وكم من مناظرات سجلت فيها درر وفوائد وعلوم، جنة فتح الله عز وجل بها على المتناظرين. لماذا؟ للإخلاص. فأول شيء بعد الأهلية الإخلاص. بعد أن تتوفر أهلية المناظر والإخلاص حدد موضع النزاع، يعني نريد أن نختلف في مسألة، نحدد أين الخلاف. فإذا جئنا أن نختلف مثلا في شيء، هل هو واجب ولا ليس بواجب، هل الأصل وجوبه ولا عدم وجوبه، فإن عرفنا نحدد هل خلافنا في الوجوب أم في الندب. لماذا؟ لأن بعض طلاب العلم يناظرك، هو يعني الوجوب وأنت تعني الندب، أنت تصيح وتناظر وهو يصيح ويناظرك، وقد تكونوا متفقين. لماذا؟ لأنه ما حدد بين المتناظرين موضع النزاع. فينبغي أن تحدد موضع النزاع، تقول له يا أخي أنت تقول كذا وكذا، ماذا تقصد من هذه العبارة؟ هل تقصد العموم أم الخصوص، الإطلاق أم التقييد، حتى تعرف أين الخلاف بينك وبينه. طيب، كان الشخص المناظر أهل وأخلصتما وحددتما موضع النزاع، بعد ذلك سله ما هو الأصل في هذه المسألة، هل الأصل اختلفتما، هل هو واجب أم غير واجب، هل الأصل وجوب هذا الشيء أو عدم وجوبه، جوازه أم حرمته. مثلا لو تناظر اثنان، هل الشرب قائم حرام أم حلال، على سبيل المثال مثلا. فينبغي أن يحدد الأصل، هل الأصل أن الشرب قائم وقاعد جائز أم أنه حرام، الأصل في الشرب قائم أنه حلال ولا مباح، الأصل حل لأنه من جنس الأشياء التي لا تعبد فيها. فإذا حددوا الأصل، بعد ذلك فائدة تحديد الأصل أن نعرف من المدعي والمدعى عليه. إذا استطعتم أن تحدد الأصل أمكنك أن تعرف من المطالب بالدليل، لأنه لربما تقول ائتني بالدليل وهو يقول لك ائتني بالدليل، لأنكم ما حددتم الأصل. فحدد الأصل حتى نعرف من المطالب بالدليل. ولذلك كثير من طلاب العلم يجلسون ويقول له يا أخي قولك مرجوح لأن ما عندك دليل، وهذا يقول له قولك مرجوح لأن ما عندك دليل. فلذلك ينبغي أن نعرف الأصل. إذا عرفت الأصل أمكنك أن تنظر في الخارج عن الأصل ودليل خروجه عن الأصل، ثم تنظر في هذا الدليل هل يقوى على إخراجك من الأصل أم لا يقوى. هذه أمور ينبغي التنبه لها. الأمر الآخر أدب الخلاف، يعني ينبغي للإنسان أن يعلم أن الذي يخالف إذا كان من طلاب العلم أنه ما خالفه إلا لكتاب أو سنة أو شيء يرجو به مرضاة الله عز وجل، فلا ينبغي أن يطلق العنان للسانه في السباب والشتائم وسوء الأدب، لا، بل ينبغي أن يكون الخلاف في محل الخلاف، لا يكون وسيلة لاحتقار الإنسان لسبه لاستباحة عرض المسلم، هذا لا يجوز، خاصة إذا كان من أهل العلم. المصيبة الآن بين العوام أنهم إذا سمعوا عالم مثلا أفتى بشيء، والمشهور الذائع كذا وكذا لكنه أفتى بدليل هذا الشر، فيقول لماذا يفتي، لماذا كذا، ويسبونه ويشتمونه. فلا ينبغي، خاصة أهل العلم ينبغي أن نترفع، إذا كانت الغيبة موجبا للهلاك في العوام فكيف بأهل العلم. فينبغي أن الإنسان ما يطلق لسانه لاستباحة عرض أخيه المسلم. وإذا كان الخلاف يفضي إلى السباب والشتائم فهذا لا خير فيه، فالله تعالى يقول في قوم أهل كفر يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إذا آل الأمر إلى السباب والشتائم هذا لا خير فيه، قال صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عون للشيطان على أخيكم. إذا كان الإنسان يتخذ من الخلاف وسيلة للسباب والشتائم فهذا لا خير فيه. الأمر الأخير الذي ينبغي للإنسان أن يتنبه له أثناء الخلاف أن يرضخ لدليل الشرع. إذا جاءك إنسان وخالفك، إذا خالفك بدليل من الكتاب والسنة فاحترم، احترم هذا الخلاف ما دام أنه لدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا إذا اختلف الاثنان، إما أن يكون عند كل واحد منهما نص، وإما أن يكون عند أحدهما النص والثاني يجتهد برأيه، وإما أن لا يكون النص عند أحدهما، كل منهما يجتهد. فإن كان عند كل واحد منهما النص، فإن كان نص كل واحد منهم صحيح فلا إشكال، كل يعمل بقوله. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في مسائل كثيرة، وكان كل واحد منهم عنده سنة، كما ثبت في الحديث الصحيح في قصة بني قريظة، فإنه لما قال لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة قال بعض ما نصلي إلا في بني قريظة، وقال الآخرون ماذا نصلي هنا، لأن ليس المراد أن نصلي في بني قريظة، وإنما المراد المعنى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قصد التعجيل. فالطائفة الأولى نظرت إلى ظاهر الحديث، لا نصلي إلا في بني قريظة، والطائفة الثانية نظرت إلى فقه الحديث ومعنى الحديث، فقال ليس المراد اللفظ وإنما المراد الاستعجال والمعنى، فلذلك نؤخر نصلي الصلاة في وقتها إعمالا للنص الآخر، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهذا من فقه الصحابة رضي الله عليهم، نظروا ما هو الأصل، الأصل تصلى الصلاة في وقتها أم في خارج وقتها؟ في وقتها. ثم نظروا في قول عليه الصلاة والسلام لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة، هل هو محتمل أم غير محتمل؟ محتمل التعجيل ومحتمل الظاهر، فلما كان التعجيل أقوى قالوا لا، نحن نبقى على الأصل الذي يوجب أن نصلي الصلاة في وقتها. ولذلك لما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صوب الطائفة التي صلت في الوقت، لماذا؟ لأنها نظرت إلى المعنى، نظرت إلى المعنى والمقصود، وأعملت أصولا أقوى من الحديث، لأن الحديث محتمل. وبهذا الحديث تبين لنا أنه إذا اختلف اثنان وكل واحد معه نص، فإنه لا ينبغي أن يتهم كل منهما الآخر يعني يحاول أن يسيء إليه، ما دام عنده سنة أنت تقبض بعد الركوع والآخر ما يقبض بعد الركوع، الذي يقبض بعد الركوع يستدل بإطلاق النصوص في القبض، والذي لا يقبض بعد الركوع يستدل بأن الأصل عدم الإطلاق، وأن الأصل أن هذه الحركة ينبغي أن يدل عليها الدليل مباشرة. من قال بالقبض فلا حرج، ومن لم يقل بالقبض فلا حرج، هذا له دليل وهذا له دليل، فإذا ما في داعي أن نضيع الوقت في الخصام والجدال أبدا ما دام أنه يخالف النص فلا إشكال. الحالة الثانية أن يكون النص ضعيف الذي يخالفك من أجله، فبين له ضعف ذلك الحديث، إلا في حالة واحدة، إذا كان من أهل الحديث ويرى صحة الحديث وأنت ترى ضعف الحديث، فإنه يتعبد الله بما ظهر له، ما تلزم بأن الحديث ضعيف، هو يرى فيما بينه وبين الله أن الحديث ماذا؟ ضعيف صحيح، وأنت ترى أنه ضعيف فهو يعمل على ما ظهر له وأنت تعمل على ما ظهره. الحالة الثالثة إذا كان لكل واحد أحدهما نص والثاني الرأي، فالواجب على من اجتهد أن يرجع إلى النص. قال الإمام الشافعي رحمه الله أجمع أهل العلم من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان ذلك الأحد. فلذلك إذا جاءت السنة قل سمعنا وأطعنا، وهذا هو قول المؤمنين، فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك يقسم الله عز وجل، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وليس وحدها يحكم السنة ويحكم الكتاب، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا أي حرج كان مما قضيت، ويسلموا تسليما، توضع الأنوف في التراب لله ورسوله، لله سبحانه وتعالى. ولذلك طالب العلم الحق يهوى الشيء ويحبه، لكن إذا قيل له قال الله قال رسوله ما عنده أي رجعة، سمعنا وأطعنا. ولذلك كم من القصص عن السلف الصالح والصحابة، كان الواحد منهم إذا بلغته السنة وضع أنفه في التراب ويقول سمعنا وأطعنا، بل إن بعضهم يقوم ويسلم على أخي ويقول جزاك الله عني من أخ خيرا، لأنه دل على سنة. فلذلك لا ينبغي للإنسان إذا أهدى له أخوه، إذا كان يجتهد في مسألة ويرى فيها رأي وجاءه أخوه بدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يتسع لها الصدر ويقول له جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، هكذا حتى نحمس إخواننا على محبة السنن، ونسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والهداية. أمين. الآن يؤذن. الأخ السائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسمح لي حفظكم الله أن أقترح عليك اقتراحا، لو تجعل مقدارا معينا من حديثين أو ثلاثة أو أكثر يحفظها طلاب العلم ويسمعونها عند كل اجتماع. الحقيقة الوقت ضيق، أظن يعني من الصعوبة أن يتفرغ أحد لسماع هذه الأحاديث التي تحفظ، وأكل الأمر إلى إخلاص طلاب العلم وصدقهم مع الله، فليس هناك من رقيب إلا الله، فمن أراد أن يحفظ ويخلص لوجه الله عز وجل في حفظه ويتقرب إلى الله فليحفظ. هذه مائدة فيها من الخير والبركة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فمن أراد أن يحفظ لوجه الله فحي هلا به. وأما التسميع فأظن أن الوقت لا يتسع، وأقترح حبذا لو كل 4 أو 5 اقتراحا بديلا، حبذا لو كل 4 أو 5 يتفقون فيما بينهم على تسميع أحاديث العمدة. وأظن أن هذا الاقتراح قد يكون فيه غناء عن قضية التسميع، تجلسون مع بعض أو يجلسون مع بعض جلسة في الأسبوع، يسمع بعضهم لبعض ويتذاكر بعضهم مع بعض، والله تعالى أعلم. أثابكم الله، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.